مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية، اليوم رح اخترنا العنب حتى نتعرف على الشجرة أو الشجيرة. العنب أهميتها زراعيا واقتصاديا وأيضا طبيا وعلاجيا، ورح يكون معي المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك وأهلا بالسادة المستمعين. مستمعي الأعزاء، بعد هذا الفاصل رح نبدأ حوارنا. يا حلو يا غالي شو بحبك أنا، عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالهدى. عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالهدى. سمعني يا حكي قال لي شو بكي، وطلع للبكي يدلي من كتر الهنا. يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك أنا، عالدرب الطويل وداني. طبعا مستمعي الأعزاء، نبدأ حوارنا مع المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن، وحديثنا كما أشرت في البداية حول شجرة أو شجيرة العنب وأهميتها زراعيا واقتصاديا وطبيا. ونبدأ بالحديث بلمحة تاريخية عن العنب، يعني تعطينا فكرة تاريخيا عن شجرة العنب. طبعا العنب أو الكرمة، علمياً الكرمة جنس نباتي يضم حوالي 60 نوع من الفصيلة الكرمية. 60 نوع. نحن بنعرف يمكن كم نوع، بعدين بدنا نحكي عن طبعاً الأنواع. هو بسبب انتشار الواسع، يعني الأنواع. نعم صحيح. عدد الأنواع اللي كتير بدل على انتشار واسع يعني بمختلف بقاع العالم. من أهم أنواعه المشهورة هو الكرمة النبيزية. هاي الكرمة تستعمل لإنتاج النبيز. والعنب. النوع الثاني للعنب هو عنب المائدة، يعني هلا العنب اللي يستخدم للنبيذ غير عنب خاص اسمه. نعم. عنب الكرمة النبيذية، وفي عنا الكرمة المائدية أو عنب المائدة. نعم. موطن الأصلي للعنب هو المشرق العربي والمغرب العربي وجنوب غرب أوروبا، يعني منطقة الوطن العربي وجنوب غرب أوروبا، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، إيطاليا، هذه الدول. هو نبات متسلق، الثمرة عنبي والعنب ثمر ناعم، قشرته ناعمة لبي عصيري. تظهر الأعناب على عناقيد، وعادة من 6 ثمرات إلى 300 ثمرة. يتفاوت لون الثمرة بحسب أصناف، إما سودي أو زرقاء أو بنفسجي أو ذهبية اللون، وتميل الخضر أو الأبيض. نعم. الأحافير المتكشفة القديمة، الحفريات القديمة، وجدوا بذور عنب عند الإنسان القديم قبل ما قبل التاريخ في الحضارات السورية القديمة. نعم، يعني أنت أيام العصور القديمة الرومان والمصريين القدماء. نعم. هذه الأيام موجود العنب. نعم. عند الحضارة السورية القديمة والرومان واليونانيين كمان، وجدت في المعابد التي يعود تاريخها إلى 2440 قبل الميلاد. نعم. وكان يستخدم في صناعة النبيذ والمربيات والعصائر، وكان مشهورين الرومانيين بشرب النبيذ. صحيح، معروف. صحيح. نعم. هيدا بالنسبة لمحة تاريخية عن تاريخ هذه الشجرة الجميلة واللي لها فوائد طبية كثيرة، لكن قدمت حضرتك أيضا لمحة عن الشكل الخارجي للنبات أو لشجرة أو شجيرة، فينا نسميها نحن شجيرة العنب. طيب المساحات المزروعة بهذه الشجرة، يعني مثلا بسوريا قدي المساحة بشكل بشكل تقريبي المزروعة بالعنب، وين بيتوزع بشكل أكثر يعني موجود؟ طبعا بسوريا يزرع في جميع المحافظات تقريبا، وتعتبر السويداء من أشهرها، معروف هو يعني رمز للسويداء. عندنا العنب مساحة المزروعة بطرطوس عندنا 27850 شجرة. حلو. إنتاجها يعادل بين 9 إلى 10 آلاف طن. نعم. مثل ما قلنا السويداء هي الأكثر إنتاج العنب، طرطوس عندنا 10,000 تقريبا طن عنب. طيب بالنسبة عالميا، يعني مثل ما بعرف، ما بعرف إذا كانت أنا معلوماتي صحيحة ولا لا، يعني تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمغرب العربي من الدول الرئيسية في إنتاج العنب، صحيح؟ عندك يعني تنتج كميات كبيرة نعم، من في عنده مساحات واسعة. طبعا لما نقول الولايات المتحدة الأمريكية نحن عم نحكي عن مساحة تعادل مساحة الوطن العربي أو نعم نص الوطن العربي تقريبا، فهذا الشيء بيسمح لهم مساحات شاسعة بيؤدي لإنتاج واسع. نعم الدول العربية المنتجة عندنا سوريا، فلسطين، مصر، اليمن، المغرب والجزائر، حلو هي من الدول العربية. عندك دول جنوب غرب أوروبا كمان دول منتجة للكرمة. طيب، نتحدث شيء من التفصيل عن أنواع العنب. نحن في أنواع محددة معروفة عن يعني العنب البلدي الأسود. بغت خبرنا أكثر عن أنواع العنب، ليس في الوطن العربي أو في سوريا بل عالميا أيضا. يعني هو كل منطقة بدول العالم في أصناف بتكون سائدة بتشتهر بهاي المنطقة، بتتأقلم مع الجو والمناخ السائد بهذه المنطقة. نعم يعني احنا بمناطقنا هون بنشوف عنا عنب بيختلف عن العنب الموجود بالصين مثلا صحيح أو بأمريكا نفسها. العنب بالمناطق عنا هون حبته كروية الشكل، ألوان من الأبيض للبنفسجي، نعم في عنا الأخضر، هذول اللي بيستخدمون بالصناعات النبيذ والخمر، نعم وعنا العنب الأحمر بيستخدم بالعصائر. في عنب المائدة بيكون أصنافه حبة حجم كبير، نعم عنب المائدة. بالدول التانية بيختلف كمان. طبعا ما حنفوت نحن بموضوع، في أسماء معينة، مثلا في حلواني، في ما حنفوت بهالموضوع لأنه تفصيلي التسميات الشعبية بتختلف عن التسميات من العلمية. منطقة لأخرى، إيه أكيد طبعا، صحيح. يعني احنا هون بنسميه عنب حلواني، في عنب بلدي مشيرقي اللي هو هذا جبلي، عنب جبلي، نعم. فنحن هذه التسميات ما بدنا، لأنه هي التسميات اللي عندنا علمية لكن كمهندسين مثل ما حكيت زراعيين. حضرتك استاذ محمد بانه بيختلف العنب من نوع الى اخر حسب يعني تصنيعه، مثلا منه ما يصلح للنبيذ، منه ما يصلح لان يكون دبس عنب مثلا، مو كله يعني العنب كله مثلا ممكن نستخدمه في صناعه النبيذ او في صناعه دبس العنب او الى اخره. يلي بيتحكم ب نوعية العنب الصناعية، يعني قدرة العنب على الصناعة، هو السكر، سكر العنب. يعني نعم أغلب الصناعات اللي بتعتمد على العنب هي على سكر العنب. طبعا السكر بنستخدمه كمادة محلية، يعني عصير العنب، دبس العنب، مربى العنب، هدول بدهم سكر العنب. يعني كل ما ارتفع السكر بالعنب زادت حلاوة العنب، كل ما كان عندنا ميل للصناعة العصائرية والتعليب والتكرير. أما إذا كان عندنا حموضة ندخل بصناعات تانية، يعني مشروبات نعم روحية، روحية. نعم. فاللي بيحدد هالشيء هذا عندنا هو سكر العنب، سكر العنب هو اللي بيحدد يعني كيف ممكن نحن نصنعه هذا السكر العنب. ايه هو اللي بيحدد ويقال، هالشيء هذا، بيبدأ على الصنف طبعا. الصنف نعم، العنب هو اللي بيحدد سكر العنب. يقال بأنه حبة عنب وحدة تعادل ملعقة سكر، مظبوط؟ نتيجة لشدة الحلاوة هلا أو شدة كحلاوي طبعا، بس كفائدة هي أعلى. أعلى كمان، نعم، يعني وكمان مضرة أكثر يمكن. السكر اللي عم نحكي عنه الأبيض طبعا هو ثبت علميا أنه مضر، يعني نعم بيفضل أكيد، دائما التحلية بالمحليات الطبيعية نعم، والابتعاد عن السكر. هو بتاع عن السكر الأبيض هو اللي هو بيقول الأحذر الصناعي. الأبيضين، نعم، سكر وملح. السكر والملح، يعني بحد دائما لازم يقلل. وحتى سمعت مقولة أنا من فترة، يعني هي مقولة يمكن طبية يمكن كتير مفيدة لكتير من الناس، بأنه لازم الواحد نبتعد عن السكر والحلويات لمدة 42 يوم، نشفى أو يشفى الإنسان من كل الأمراض، نظرا لما للسكر من خطورة ومن آثار سلبية على جسم الإنسان. فلذلك الابتعاد عن السكر، ثم الابتعاد عن السكر، ثم الابتعاد عن السكر لما له من ضرر. طبعا طيب الابتعاد عن السكر ببلش يبين عنا آثار أو نحصد إيجابيات الشهادة بعد 10 أيام من الامتناع عن من السكر. الامتناع صحيح، خلال 10 أيام بحس عشرة الإنسان أيام بالفرق. بيبين نعم بيوضح الأمر نعم صحيح. طيب العوامل المؤثرة بشجرة أو شجيرة العنب أو الكرمة، وشو المناخ اللي بيناسبها أكثر؟ طبعا قلنا هو بينتشر بمناخات مختلفة ومن ضمنها متوسطية، يعني خلينا نقول هو أساسه البيئة المتوسطية، يعني حوض المتوسط نعم سواء كان الدول العربية أو جنوب أوروبا. عندنا عوامل طبيعية اللي هي مناخية، وعندنا عوامل أمراض بتأثر فيها. العوامل الطبيعية مثل الصقيع، الحرارة العالية والرياح. نعم الصقيع الخريفي نادر أن يأثر على العنب. الصقيع الشتائي بيكون عنده انخفاض الحرارة تحت الصفر إلى عدة أيام بيأثر على العنب. الصقيع الربيعي بيحدث أضرار بالغة وهامة في الكرمة، يعني أكثر شيء عندنا الكرمة بتأثر بالصقيع نعم الربيعي. صحيح. وله نوعين بيسموه الصقيع الأسود الجاف والصقيع الأبيض. طبعا شين الصقيع الأسود الجاف هو عندما تهب الرياح تؤدي إلى انخفاض حرارة الجو، بيؤدي إلى تموت النموات الخضرية الفتية. نعم طيب كيف ممكن نهتم بشجرة شجيرة العنب زراعيا، من حيث التقليم، من حيث حتى تعطينا الثمار الجيد، يعني كيف نخدم خدمة طبعا الشجر؟ أي نبات بحاجة إلى خدمة قبل الزراعة وأثناء الزراعة وأثناء جني المحصول. تحضير بساتين الكرمة بحاجة إلى عمليات واسعة. طبعا أول شيء نحن بدنا نختار الصنف المناسب، الموقع المناسب لزراعة الأرض بهذا الصنف. بدنا نجهز في الأرض، تربة معينة مناسبة أكثر من يجود تربة بأغلب الترب بس بيفضل التربة البيضاء؟ الخفيفة، التربة الخفيفة سهلة التفكك، يعني هو جذر العنب نعم ضعيف خفيف ناعم، يفضل التربة المفككة الضعيفة لحتى ينجح فيها. نعم سواء كانت بيضاء أو بنية بدها تكون خفيفة، يعني مهوية. بدها حراسة جيدا قبل زراعة العنب. بدنا ننشر الزبل العربي مثلا بمعدل 500 كيلوغرام للدنم. بدنا ري جيد للتربة. بدك تسميد معدني كمان في حال كانت الزراعات وعلى مساحات واسعة. لكن لا تحتاج إلى تعقيد في الخدمة، يعني خدمتها بسيطة على ما خدمته أعتقد. بسيطة. أغلب شيء بيحتاج بده بعض عمليات المكافحة، لأنه بينتشر أمراض كتير بتصيب الكرمة. عندنا تقليم، التقليم عملية كتير مهمة للكرمة، بالإضافة للري والتسميد. كرم اللؤلؤ في سل مليان على ايده سور، حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قول. بكرم اللؤلؤ في سل مليان على ايده سور، حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قول. اطفي العنب حبي حبي الناطور مقابلين، بدي احكي لك عن حبي وفزعاني احكي لك. اطفي العنب حبي حبي الناطور مقابلين، بدي احكي لك عن حبي وفزعاني احكي لك. ريشي فقريشي رح اكتب لك بالريشي، ريشي فقريشي رح اكتب لك بالريشي. عسطح العريش غمر وبرود، بكرم اللؤلؤ في سل مليان على ايده السود، وحبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن صيغتها والهوى ناطرها. بكره بليله خطبتها بتلبس اساورها، في حلو خبت صيغتها والهوى ناطرها. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن، وحديثنا حول شجيرة العنب وأهميتها زراعيا واقتصاديا وأيضا طبيا. في نقاط أخرى ممكن نحكي عنها زراعيا أستاذ محمد؟ التقليم في مواعيد، في مواعيد محددة، وقد ايه مهم التقيد بموعد التقليم؟ العنب كزراعة لحتى ينجح بده تقليم، يعني أغلب الناس بتزرع عنب بس ما عم تهتم بعملية التقليم أو عملية التقليم الصحيحة. خلينا نقول تقليم العنب هو كتير مهم. عندنا نوعين للتقليم، تقليم شتوي وتقليم صيفي. طبعا التقليم الشتوي تجري العملية بعد تساقط الأوراق، يعني بشهر 20 الثاني بتتم عملية التقليم الشتوي. الشهر القادم يعني هو فترة بداية الشتاء، هي ما قبل تفتح العيون. اليوم يعني بيعرف تفتح العيون ما قبل بداية التفتح، والهدف من العملية هو ترك عدد من العيون على الأفرع السمرية يتناسب مع قوة الكرمة حتى نحصل على موسم جيد بالعام التالي نحن. نعم. ويفضل طبعا إزالة جزء من القلف الجاف اللي بيكون على الجذور أثناء الشتاء، حيث تختفي فطريات البياض الدقيقي وحشرات البق الدقيقي اللي بتكون متواجدة هي بهذه القشرة اللي بتكون هي مغطاي ساق العنب. نعم. هذا الشتوي. أما عندنا التقليم الصيفي يجب أن يجري في أضيق الحدود، حيث يقتصر على إزالة القمم النامية للأفرع، يعني بيسموه تطويش بالعامية، تطويش العنب. عندما يتعدى طوله متر هو منوفر الفرصة والظروف المناسبة لتكوين طروحات ناضجة متوسطة السماكة. نعم. وهناك حالات يشتمل فيها التقليم الصيفي على إزالة بعض الأفرع المتداخلة، يعني بيكون عندنا كثافات عم تعيق دخول الشمس والتهوي للعنب مشان ما يعفن نعم. وما تكسر الحشرات بهذه المناطق، بنخفف من الكثافة نحن عندنا هون، هذا هيك بناخذ محصول جيد من العنب. كثير حلو. سؤال الأخير زراعيا أستاذ محمد، يعني كيف ممكن نحن تكاثر شجيرة العنب، يعني كيف يتم زراعتها بشكل عقال غراس كيف يعني؟ طبعا في طرق كتير عديدة عندنا لإكسار العنب. عندنا أول شيء إكسار بذري، يعني بنزرع بذور. طبعا هذه ما بنستخدمها غير بالمخابر أو مراكز التحسين الوراثي. نحن في عندنا بالعقل، أغلب الناس هي بتزرع وتجيب عقلة، يعني قلم من الزيتون وبتزرعه. في عندنا إكسار بالتطعيم، منطعم طبعا اما بالارض المستديمه او تطعيم في المشاتل، واكسار بالترقيد. بالترقيد في عندنا نوعين، ترقيد هوائي وترقيد ارضي، يعني ناخذ نحن جزء من العريشه اللي عايشه بنحط تراب حواليها بنسميه ترقيد هوائي، او بنلويه بالارض وبنطمه بالتراب بنسميه ترقيد ارضي. هذا حلو. هيدا بالنسبه ل يعني الحديث عن هذه الشجيره زراعيا. ناتي الى الجانب الاهم وهو الجانب الطبي والعلاجي، واهميه العنب من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الطبيه. ومثل ما بتعرف انه له فوائد كثيره، سواء كان بالورق او بالبذره بقشره العنب. تخبرنا اكثر يعني عن هذا الموضوع، ليريد فقره فقره. طبعا نحن بالبداية نقول أنه العنب هو أحد فواكه الجنة. صح. بمجرد نحن نقول عنه فاكهة من فواكه الجنة، معناها الله أنعم علينا بهي الفاكهة. صحيح. قديش معناها فيها فوائد كتير عالية رح تكون. أكيد العلم الحديث ورغم التطور الهائل دائما عم نكتشف أو عم يكتشفوا فيه شيء جديد. صحيح. دائما في شيء جديد بأي مجال علوم. العنب فوائد عالية وكتيرة، رح نستعرض هيك ولو جزء منها اليوم. خلينا نقول كل أجزاء العنب مفيدة. صحيح. ساقه أو ورقه، ثمرة. طبعا أغلب الناس بتعرف العنب هو كثمرة فاكهة، يعني بتستخدم الحبات بالتغذية. طعمه كتير مستساغ، بيحبه الصغير والكبير، ما بيشكل إزعاج مهما كانت الكمية كبيرة إذا تناولنا منه. نعم. مريح على المعدة، مريح للهضم صباحا ظهرا مساء، يعني بتحسه هو الفاكهة اللي كتير مناسبة. كثمرة حبوب، حبات العنب تحوي على نسبة عالية من الماء. نعم. وهو مثل ما بنعرف فاكهة صيفية، بالصيف بيكسر التعرق عند الإنسان، فبحاجة إلى مصدر ليعوض السوائل. يعني أغلب الناس ما بتشرب كميات كبيرة من المي العادي. تأخذ فواكه تاخذ الماء عن طريق الفواكه. نحن بحاجه لزياده نسبه الفواكه لتعويض الماء، صحيح. بيحوي على نسبه عاليه من الاملاح والمعادن المختلفه، وهذا الشيء بيعوض الاملاح اللي بنخسرها من العرق هي بشكل عام بالصيف. العنب يعني عم نحكي عن العنب ثمرة هلا. العنب، نعم نعم، نسبة عالية من الماء ونسبة عالية من الأملاح المعدنية وفيها سكريات، وسكر العنب من أبسط أنواع السكريات، نعم، سكر بسيط سكر يعني بسيط غير معقد، نعم سهل الهضم، سهل الهضم، يهضم صحيح في الفم بواسطة أنزيمات اللعاب. صحيح، ببلش الهضم العنب عندنا من التم للمعدة، فإحنا عم نستفيد من السكر بشكل سريع، وهو سكر بسيط ما بيسبب مشاكل اللي بيسببها السكريات المعقدة، ومريح وسريع الاستخدام. يعني اللي بينزل عنده مستوى السكر بالدم بياخد سكر بسيط سريع عن طريق العنب. حلو. يحوي على معادن مثل ما قلنا، ومعادن متنوعة، في مغنيسيوم، في بوتاسيوم، في فوسفور، زنك. هذه المعادن نحن بحاجة إليها، تسمى وفيتامين عنادر بي واحد بي صغرى. اثنين، في عديد من الفيتامينات اللي هي الفيتامينات، نعم صحيح، فيتامين آ وفيتامين بي 1 2 6 12، عندنا فيتامين سي 1 و2 أو بيسموه في جي، عندنا فيتامين دي هو من الفيتامينات اللي ذوبة بالدهون. هذه الفيتامينات مهمة بعمليات النمو مثل نعم. ما معروف عند الأطفال وممكن والبالغين. ممكن أن يؤخذ بعدة أشكال كمان، مو بس عنب طازج، ممكن في عنا زبيب، في عنا دبس العنب. طبعا هدول العناب، وقديش مهم يعني غذائيا الزبيب، يعني معروف الزبيب فينا نستخدمه كمحلي بدل المحليات الصناعية. معروف الزبيب هو عبارة عن أحد الصناعات صحيح المرافقة للعنب. يعني نحن صحيح العنب صناعة الزبيب بيتم غلي العنب مع إضافة زيوت، زيت يفضل زيت الزيتون، يغلى، يغلى نعم يغلى فترة من الزمن مع أكيد. الزيت. اللون العنب الأبيض أو في نوعين الأبيض، للزبيب، في زبيب أبيض وفي زبيب أحمر، نعم حسب نحن العنب اللي استخدمناه. يغلى مع الزيت ويشمس لفترة أسبوع أو 5 أيام مع التقليب بمنطقة طبعا نظيفة تحت بيوت شبكية مشان الحشرات والأوساخ. نعم بيكون نشف السائل المائي منه، وبقي عبارة عن كتلة لحمية شحمية، غنية، نعم شحمية لحمية غنية بالمعادن والفيتامينات. حلو كتير، والسكر بيكون هو مكثف عندنا بالزبيب، بيكون حلاوته أعلى من حبة صحيح العنب نفسها. صحيح. حتى القشرة اللي نحن كثير في ناس بتنزعج من أحيانا، في كثير بعض الناس اللي عندهم كولون أو هيك يمكن يزعج، لكن له فائدة لقشرة العنب طبعا قشرة العنب حرام واحد يكبها، وخاصة يؤخر الشيخوخة. يؤخر الشيخوخة، يحوي على مركبات كيماوية نعم تجدد البشرة أو تدخل في تركيب تجديد البشرة. طبعا مع أن فيتامين آ هو من الفيتامينات الهامة للبشرة، صحيح، وفيتامين سي كمان، يحوي على مركبات كيماوية مضادات أكسدة. هذا الشيء بيأخر الشيخوخة على البشرة، بقايم تصلبات الشرايين كمان. والأهم من هالشيء هذا كمان عندنا بذرة اللب السمراء، البذرة والفائدة يلي الكبيرة لألو. كمان في بعض الناس بيرموها، هذه بتحسسهم من عملية القرط لها نعم أو بيلاقوها أنه عائقة بالأكل. كمان هذه بنصح إن ما يكبوها، هي كتير مهمة ومفيدة، وفيها زيوت هامة يمكن جدا جدا بتنظم جدا الضغط على، للقلب، ومنظم هي للقلب، وما منظم راح لعملية ننسى الضغط. أستاذ محمد أيضا يعني الورق العنب نعم، هاي ستات الأكل البيوت هذول المعروف، في نعم كتير ناس بتحب اليبرة، الأكلة، نعم مشهورة عنا وبيتفننوا يعني بمجتمعاتنا. بطبخ هاي الأكل اللذيذ، وخاصة ببداية الموسم يعني الوقت بيكون طالع طازج وجديد الورق العنب، بيكون بتشوف في حموضة، صار وصار جزء هلا من كتير الحموضة. يعني عم بيتم تخزينه، يعني هيك صار بتشوف الورق العنب موجود بكل أيام السنة، وأكلي وأكلي ورق العنب طبعا هو له فائدة، يعني انت انك كمان تاخده عنب تطبخيه، صحيح فائدة نباتية وفائدة صحية. صحيح فائدة نباتية شو هي؟ انه احنا عم نقلم النبات، صحيح، يعني عم نخفف عدد الاوراق على شجرة العنب، فهذا لفائدة الشيء للشجرة عم وللإنسان. نهويه، عم نهويه للشجرة، عم نزيد اضاءة اللي عم توصل على عنقود العنب، عم نسرع بعملية نضج الثمار. هاي فائدة، هي نحن هي غير مباشرة، يمكن الناس ما بتعرفها ليش عم ناخذ عنب. بعض العالم بيتضايقوا من موضوع انه شو عم قطف، انه لا حرام تركها، كمية من هذا الأوراق يمكن العنب يفسح مجال لتجديد ما الأوراق أو بتضر. شيء، نحن بحاجة لعملية التقليم، هذه اللي كنا عم نحكي عنها، تقليم العنب مهم جدا. هاي فائدة للنبات، والفائدة الثانية هي فائدته كمادة بالطبخ. يعني ورق العنب هو طبعا فيه نسبة عالية من الألياف، يستخدم بالطبخ، بتفننوا فيه مع الرز مع اللحمة مع القصص اللي انتو أدرى فيها، فقيمة غذائية وقيمة تقليمية. حلو كتير. إذا العنب له يعني يعتبر من الفواكه ذات القيمة الغذائية والعلاجية والطبية بكل أنواعه وألوانه، وخاصة القشرة، قشرة العنب اللي توقف زحف الشيخوخة وتؤخر عوامل الشيخوخة، بالإضافة إلى بذرة العنب اللي نحن دائما نحن من كبار اللي بتساعد على تنظيم الضغط. يعني فوائد كتيرة، ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء بما يخص العنب بالفوائد أو شيء، في عندك في نقطة ما في تحب تضيفها ولا خلصنا المعلومات؟ يعني هلا فينا نقول هدول بالمختصر المفيد. العنب مفيد بجميع اجزائه، الاجزاء الخشبيه هي عباره عن الياف وسليلوز، يعني صحيح اذا ما فادتنا ما حتضر، بالعكس بتساعد بعمليات الهضم. صحيح هاي الاجزاء الجافه منه، الاجزاء الطريه اللي هي الحبه هي مفيده من القشره للنواه، بتاخر الشيخوخه، يعني خلينا نقول بتبطئ تقدم او زحف الصحراء على الانسان، حلو لانه الصحراء حلو. هي جفاف. يمكن بعد فانت عندك الحلقة بدي ما عاد الا اشوف يرتفع أسعار نسيت. العنب يمكن نحن. أنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن، كنت ضيف عزيز اليوم على أثير أمواج في برنامج شجرة وحكاية، وأعطيتنا معلومات كتير مهمة وكتير جميلة وكتير ذات فائدة عن شجرة العنب، سواء كان من الناحية الزراعية أو من الناحية الطبية والعلاجية. أنا بتشكرك جدا أستاذ محمد، شكرا شكرا لك. لك وشكرا للسادة المستمعين. شكرا لك. تحت العنباية كان يسهر معايا، تحت العنباية كان يسهر معايا، والفرحة في قلبي مش قادر أخبي، والفرحة في قلبي قلبي مش قادر أخبي، وداري هوايا تحت العنباية. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. وتحية من فريق العمل على الصوت نادين الشاعر، الهندسة الإذاعية جمال محمد، مهما الزمن يطول ويجري ليلة جميلة يا محلى، والإخراج وسام صارم، أجمل ليلة في عمري. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، وتحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. فاكر عيونه فاكر دخانه، فاكر الشوق واللمسة في قلبي، فاكر عيونه. في العناية.